لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يقرأ باب الملك يفتح له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول، كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمه السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك. فالصلاة سبب للهداية والتوفيق والعطاء، وأن يختار الله لعبده الخير. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعطى لأنبيائه وأوليائه وهو في الصلاة، قال الله عز وجل عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال سبحانه وتعالى عن قول الملائكة لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك قبل أن يذكر الله تبشيرها بالمسيح صلى الله عليه وسلم. الصلاة تهيئ الإنسان للمنازل العالية والمراتب السامية، ولا يزال يقرأ باب الملك سبحانه وتعالى: ومن يقرأ باب الملك يفتح له. وقال عز وجل فيما أعطى للمسلمين في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته طول الليل ليلة غزوة بدر حتى أعطي النصر فيها فاستجاب لكم. كذلك سارة لما أبت إبراهيم، إبراهيم عليه السلام لما أخذت منه سارة ظل يصلي تضرع إلى الله عز وجل حتى جاءته وهو في الصلاة فقال لها: مهيم، أي ما شأنك؟ يعني بعد أن صلى قالت: رد الله كيد الكافر وأخذ مهاجر، ورد كيد الفاجر وأخذ مهاجر. فليتعود الإنسان إذا كانت له حاجة أن يقرأ باب الملك، أن يصلي، أن يتضرع إلى الله، لن يوفق إلا بالصلاة. الصلاة توفيق من الله عز وجل لعبده أن يحبب إليه، أن يحبب إليه الصلاة. ولا يزال يتقرب إلى الله ويدخل إلى منازل أقرب طالما قد فتح له. صلاة سيدنا إبراهيم الله أعلم. قال إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. التقوى سبب لزيادة العلم، يعلم الإنسان ما لم يكن يعلم بعمله بما يعلم. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، ومن ترك العمل بما يعلم وعمل بالمعصية حرم ذلك العلم، نسيه أو فقده أو زال عنه ذلك العلم. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم، ينسيه الله عز وجل إياه. قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم من الخير والبركة والذي أعظمه العلم بالله وأوليه ونواهيه. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلم بالخطيئة عملها. ولذلك مجالس العلم يحرم الإنسان منها بالخطيئة عملها. إذا عمل معصية حرم مجالس العلم. فليحذر الناس من أنهم قد يحرمون مجالس العلم بالكلية إذا كثرت الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية. قال كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. كلمات رائعة، تربية عالية جدا يربي بها أصحابه رضي الله عنه. كونوا ينابيع العلم، ينبوع الذي ينبع منه الماء، شبه من يخرج منه العلم كل حين بينبوع الماء الذي هو سبب الحياة. الماء سبب للحياة والعلم سبب لحياة القلوب. فكونوا ينابيع العلم حيثما كنتم، فعلموا الناس الدين، علموهم الذكر، وذلك هو معنى العلم النافع والعلم بالوحي المنزل. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فمن علمه الله الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وإقراراته، به بالكتاب والحكمة علمه الله ما لم يكن يعلم، وبهما صار فضل الله عليه عظيم، كان فضل الله عليك عظيما. فمن تعلم الكتاب والحكمة ونبع منه ذلك العلم في كل موطن، يستدل بالآيات ويستدل بالأحاديث وينشر ذلك العلم ويبينه للناس، بخلاف من يضيع عمره في المسائل الكلامية أو الأقيسة العقلية أو الشبهية أو تفريع الأقوال والآراء بغير مستند، بما يوقع الناس في الحيرة ويعقد لهم الأمور ولا تجد له وجها للترجيح من دليل، وإنما هم يحفظون أن كبراءهم قد قالوا ذلك، ليس عندهم اهتمام بالأدلة فصرفوا عنها، لم يعني يدرسوها كبداية طلب العلم الواجب أن يكون، فصرفوا عنها وصار همهم أن يخرجوا الأقوال على ما يقوله أئمتهم ويختلفون في ذلك أعظم الاختلاف، وتتناقض الأقوال ولا مرجح بالدليل. لذلك كونوا يا نبي على العلم، هذا أمر معناه أن يكثر الإنسان من تعلم الكتاب والسنة وتعليمها للناس حيثما كان، يأتيه الناس ليأخذوا منه الكتاب والحكمة، ليأخذوا منه العلم النافع. كونوا يا نبي على العلم مصابيح الهدى، دعوة، فهو يحيى الناس بكلامه وينير لهم الطريق. فهناك هداية للخلق، مصابيح الهدى يهتدي بها الناس إلى طريق الحق ويتعلمون ما يلزمهم من حلال وحرام وخير وشر وإيمان وكفر وسنة وبدعة وأعمال القلوب وأمراضها، يتعلمون ذلك فيهتدون في طريق في طرق الظلمات. كونوا مصابيح الهدى، أحلاس البيوت. الحلس هو الشيء القديم الذي يرمى ويركن في البيت، الصندرة، بص تلاقي فيها ايه، حاجات قديمة ومهملة، فعشان كده تخرجش من البيت. فكونوا أحلاس البيوت يعني ايه؟ يعني اقعدوا في بيوتكم كتير، لازموا البيوت، ما تخرجوش من البيت الا ليه، الا لسبب شرعي. يعني اقضي، مش المقصود ان يخرجش لصلاه الجماعه مثلا ولا الجمعه، المقصود بيها ان هو يقضي وقتا طويلا في بيته ما لم يكن هناك حاجه. وليسعك بيته، ده حديث صحيح او حسن، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ودي أثر من القرآن ابن مسعود أيضا موقوفا وله حكم رفعي، عن ابن مسعود موقوف يسمى أثر ويسمى حديث، ورؤية مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رؤية موقوفا ومرفوعة. سرج أحلاس البيوت، يعني الإنسان لا يخرج من بيته إلا لحاجة معتبرة من الدين، لتعليم علم أو لتعلمه أو لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو لدنيا لا بد له منها من كسب وعمل يتعفف به عن الناس، أو عيادة مريض، هذا من أمر الدين، أو صلة رحم، أو إغاثة ملهوف، فإن كل ذلك من الخروج لله سبحانه وتعالى. وأما من يخرج لمجرد الاختلاط بالناس، ده الكلام ده من زمن ابن مسعود رضي الله عنه، إن هو بيقول لهم كنوا أحلاس ليه، كانت المجتمعات شكلها ايه. ده عبد الله بن مسعود مات في زمن الخلافة الراشدة، يعني مات في اواخر عصر عثمان رضي الله تعالى عنه. فنبص نلاقي ان المجتمع كان شكله ايه في ذلك الوقت. طب المجتمع ده الصحابة لو شافوه دلوقتي كانوا يقولوا لنا ايه، يعني لا يخرج الانسان من بيته الا لمصلحة شرعية، إلا لحاجة دنيوية، لا يخرج مجرد الخروج. يقول لك عايزين نتفسح، في الحقيقة تفسحوا بالبقاء في البيت. إزاي؟ يعني إيه تفسح؟ يعني يبقى عنده فسحة، مش كده؟ يعني انشراح صدر. وفكرك إن هو الواحد اللي يشوف المناظر دي يحصل له انشراح صدر، ده لازم يضيق بصدره بلا شك. يعني المنكرات المنتشرة سبب لضيق الصدور وسبب يعني حصول الهم والغم، لأن الذنوب والمعاصي سبب الهم والغم. فاللي يريد أن يشرح له صدره فليكثر من ذكر الله عز وجل وليسعه بيته. كونوا أحلاس البيوت، سرج الليل، سرج الليل يعني كالمصابيح في الليل، تحيون الليل بالذكر والعبادة والصلاة والعلم. سرج الليل بمعنى أنهم يحيون ليلهم بالطاعة، شبه الذي يقيم الليل ويتعلم العلم و يسمر في العلم كالمصباح المنير الذي ينير ظلمة الليل، لأن الدنيا مظلمة إلا بذكر الله عز وجل وبعبادته وتعلم العلم وتعليمه. فالليل يستنير بوجود هؤلاء، بمن يعلمون الناس الخير، بمن يدعونهم إلى الله، بمن يأمرونهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. جدد القلوب خلقان الثياب. الناس بتدور دايما على ان الواحد يبقى ايه، يلبس جديد، يدور وينزل يشتري عشان يلبس جديد، خصوصا في الاعياد يبقى اهم حاجة انه يلبس ايه جديد ويلبس عياله جديد، والاهتمام البالغ بذلك، وجبت الحاجة دي وجبت الحاجة دي وجبت الحاجة دي. هو بيقول لهم بقى يكون وجود ده القلوب، القلب الجديد يتجدد فيه الايمان والطاعة. وده معنى عجيب جدا، يعني هو خبير جدا بأحوال الناس رضي الله تعالى عنه. وذلك أن الذي أقبل على الله تجد قلبه جديدا في الطاعة، مقبلا على الله، التزامه لسه جديد، يعني عمال يدور على إيه، على كل أبواب الخير، وعايز يعمل يعني كل حاجة، وفرحان بالطاعة ومقبل على الله سبحانه وتعالى. فبيقول لهم كونوا جودة القلوب، قلوبكم جديدة، يعني مش قديمة، مش قاسية، مش نشفت. القلوب بتحصل لها كده؟ نعم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد ده اللي بيخليها قديمة، يعني قلب قديم يتشقق، القلب ده بينفطر بيمرض قديم بقى، ما مش ما. وأما جديد القلب فهو حي، الحياة فيه كاملة، يعني ما تتمش بالثياب أنها تكون جديدة، البسه قديم مش مشكلة. خلقان الثياب، الثوب الخلق اللي هو الثوب الايه القديم، لا يهتمون بأن يكونوا جدد الثياب. أكثر الناس يبحثون أن يكونوا جدد الثياب خلقان القلوب، لا يعبؤون بتجديد الإيمان في القلب. تعال بنا نؤمن ساعة، هكذا كان الصحابة يذكر بعضهم لبعض، يجلسون فيذكرون الله ويتدارسون القرآن أو العلم. فهذا تجديد للقلب، تجديد للإيمان فيه، إصلاح له. نعم، اللي قلبه جديد مش هيدور كتير على الهدوم لغايه ما تتقطع، لغايه ما تنفعش. فقال ابن مسعود، قال ابو عمر بن عبد العزيز، فلا غروه او لا البس لا اغير ثوبي، لا يعني البس ثوبا جديدا حتى يبلى القديم، ولا أغيره حتى يتسخ. مش ان هو بيجيبه خلاص. فقراء المهاجر، انا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين تفتح لهم أبواب الجنة فقراء المهاجرين الذين الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين يدفعون بالأبواب ولا ينكحون المتناعمات. نعم، المباح مباح مش هنحرمه، بس الاهتمام حاجة فطرية طبيعية. خلاص، احنا قلنا المباح مباح، الانسان لما يلبس جديد هيقول الذكر، بس المهم ان هو مبقاش التغيير لاجل التغيير. احنا بنقولش انه ما يغيرش ويلبس هدوم جديده، مش حرام، بس بقول الاهتمامات بتغلب على الانسان. بالظبط، ما تبقاش هدف له ان هو غايته والحاجه الكبيره عنده انه بيغير الهدوم. في ناس بتموت المحطة ثياب لم تلبسها قط، معدها كمية كبيرة من البدل وكمية كبيرة من النساء يلبسوا فساتين، وعمين يغيروا كل شيء ويشتروا ويشتروا ويشتروا فوق الطاقة. حمى الشراء، حمى التجديد. ها ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة. القطيفة والخميصة ازاي بقى الانسان عبد لهم؟ ان هم يبقوا مهمين قوي عنده لدرجة انه ينال الحرام من اجل ذلك، ويمكن ان يصل الى الكفر، ونعوذ بالله من ذلك. يبقى يصل الكفر امتى؟ لما يبيع دينه من اجل ان يظهر في مظهر لائق. تعرفون في السماء، يعني ذكركم عند الله عز وجل، الملائكة ترفع لكم ذكرا على الدوام، والله عز وجل يعرفهم بالذكر ويعرفهم بالدعاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعني بأنواع الذكر والعبادة. يبقى تعرفون في السماء، يعرفكم أهل السماء بطاعتكم، سبحان الله، يعني يذكرون في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. وتخفون على أهل الأرض، لأنهم ليسوا من المشاهير الذين يطلبون الشهرة، وأهل الأرض لا يعرفونهم، نسأل الله العافية، ليسوا من المعروفين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. أشعث إنه هو ليس يقضي وقته كثيرا أمام المرآة يتنعم أمامها، بل هو يسير في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، فتغبر رأسه، يغبر شعره، وتشعث. وذلك أنه ليس مهتما كثيرا بهيئته إلا في الموضع الذي يستحب فيه ذلك، كالجمعة، وإذا قابل مثل الوفود ونحو ذلك. وإنما يدفعون بالأبواب، وإنما لا يعني مدفوع بالأبواب الذي أخسر، لو أخسر على الله لأبرة، لأنه غير معروف. الناس تسأل تقول: ده مين ده؟ ده مش واحد مشهور، ده مش واحد معروف. لا، أقول له إيه؟ مش فاضيين. قال: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. القلوب بتتغير أحوالها، قلب كل واحد منا له تغيرات، في فترات بيبقى عنده شهوة في الخير، يشتهي الطاعة ويقبل عليها، وفي فترات عنده إدبار، عنده ابتعاد، عنده ملل، زهقان منها. خبير القلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. تلاقي عندها إقبال، فزد من الخير في ذلك الوقت، فإنه يتم على أحسن الأحوال. وإقبالها على الطاعة والإيمان والعبادة والذكر والعلم، اغتنم هذه الفرصة وخذ منها الكثير. ودعوها عند فترتها، فترة الفتور الانقطاع، دعوها لا تملوها، لا تضغط عليها حتى تمل، فيقع في ذلك يعني خطر عظيم، لأن الذي مل العبادة يوشك أن يتركها. نعم، يعني لما يلاقي نفسه العبادة بالنسبة له زهقان وتعبان ومدبر، يعني مش مركز فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد، أو فإذا نعس فليرقد. ولا يعني يدعو، لعله يذهب أن يدعو فيسب نفسه أو فيدعو على نفسه. ممكن هو مش مركز كده يروح جاي داعي على نفسه، يصادف ساعة إجابة يعاقب لأنه لم يمتثل أحسن الهدي. إذا طال فليستعذ بالله من العجز والكسل، وهذا الأمر يدل على عدم تذكره للآخرة. المؤمن عنده حد أدنى، يعني الإقبال أو بيطلع هو يوم ينتفع به، لما يجي ينزل ما بينزلش على الصفر ولا بينزل تحت الصفر، فده عنده حد أدنى يحافظ على الفرائض. بل هناك من السابقين من نزوله ده يحافظ على النوافل، بس مش شرط يكون بنفس القدر اللي بيحافظ عليها كالمعتاد. يعني بنصلي مثلا ركعات السنة في قد ايه؟ بنصلي ركعات السنة في قد ايه كويس منا؟ 5 دقايق عشان كده. في ناس يبقى صلاة السنة بيصلي فيها في ساعة مثلا، هذا هنعمله ايه؟ ففي حد ادنى ما ينزلش عنه، ولو الا لو هو استمر على ذلك الفتور، يبقى مش هو ده بقى اللي القلب بتاعه حي اللي بيجيله فترات ينزل شويه صغيرين يتقلب، لا ده اصابه مرض، ولذلك كان حمارا بالنهار جيفا بالليل، هيفضل على طول كده. لا لازم يقاوم بقى ويتضرع الى الله ليصلح له قلبه. المقصود ان هو ساعة الفتور، ساعة الادبار، ساعة الملل، ساعة النعاس، ساعة ما يبقى عنده يعني في خطر ان يدعو على نفسه او ان يمل العبادة، فليجم نفسه في ذلك الوقت وليدعه ولا يلزم قلبه بما يعني يجعله يمل العبادة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. الملل لا يأتي إلا بالشيطان حتى يعيده الله عز وجل. بس احيانا احنا بنقول الخبره بالقلوب ليه؟ لان ما فيش واحد ماشي على نمط واحد على طول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. يعني احنا دلوقتي الاستغفار ده ما هو ده اهو ده العلاج طبعا، نستغفر، ولكن علشان ما نيأسش لما الاقي نفسنا ايه عندنا ايه؟ عندنا فتور. ولكن ما استسلمش، مش ان انا هقعد بقى 3-4 سنين عندي فتور، ده ضرر عظيم جدا. كم يفوت الخير من الخير اذا ظل هذه المده، ان لم يستدركه الله برحمته، ان لم يدركه الله برحمته يهلك الانسان، ان يكون قلبه دائما فاترا ما عندوش نشاط خالص. اسال الله العافيه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ممكن الإنسان يبقى عنده رواية كثيرة، يعرف يروي ويعرف يقول لهم الأقوال ويعرف يقول لهم الروايات وحافظ الحاجات دي ويعقد اللي قدامه ويقول لهم أقوال ما حدش يعرفها. يترتب على ذلك أن يقال عنه عالم وليس بعالم، عنده شكل العلم وليس عنده حقيقة العلم. حقيقة العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، علم يؤدي إلى خشية الله والشوق إليه ومحبته معرفته سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه هي المعرفة الحقيقية، تجعل القلب يخشع فتدمع العين تأثرا بحال القلب. فأما من يكون همه الرواية وتشقيق المسائل وتفريعها فوق الحاجة، لذلك كان السلف يكرهون هذا النوع من المسائل التي لم تقع بعيدة عن الوقوع، ليس يستفاد منها وإنما تكون مجرد إثبات للذكاء وقوة الفهم، وليست لأنها قريبة الوقوع والاحتياج في العمل إليها، فإن ذلك يعني من الكثرة التي لا تنفع. طبعا الروايات في رواية الحديث داخلة في هذا الباب، الكلام على كلام الفقهاء وتخريج أقوالهم وتعديلها يدخل في هذا الباب، وكذلك يدخل فيه مسائل علم الكلام، فإنها أضر على الإنسان من أي رواية أو من أي يعني مسائل علمية يتناقلها الناس. علم الكلام تناول لأمور العقيدة على خلاف ما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون من الضرر البالغ. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.